محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث ما زال في صفة الصلاة، وتقدم لنا أن الدخول في الصلاة يكون بالتحريم، يعني تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح، وذكرنا الاستفتاحات أنها عدة صيغ، ثم بعد الاستفتاح يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل. معنى يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في أول سورة الفاتحة، هذه بإجماع أهل العلماء أنها مشروعة، أنها مشروعة، ولكن هل هي واجبة أو مستحبة خلاف بين العلماء. فمن رأى أنها آية من سورة الفاتحة قال إنها تجب، وأن الإنسان لو صلى وقرأ الفاتحة من دون البسملة ما صحت صلاة. هذا الذي يرون أنها آية من سورة الفاتحة. وأما الذين لا يرون أنها آية من السورة، وإنما هي جاءت للفصل بين السور، سور القرآن، فيرون أنها مستحبة، يشرع أن الإنسان يأتي بها، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن قراءة البسملة في سورة الفاتحة أنها ليست منها، وأنها ليست آية من القرآن، ليست آية من هذه السورة، وإنما جاءت للفصل بين السور، وأنها وبهذا تكون مستحبة إن أتى بها الإنسان فذاك، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيح. والفاتحة سبع آيات، فمن جعل البسملة آية منها جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، ومن لا قال إنها ليست من الفاتحة وإنما جاءت للفصل بين السور جعل آخر الآية صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الآية السابعة. والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي يعني جاءت للفصل بين السور، وإنما هي آية من القرآن. هي نعم آية من القرآن، نعم آية من القرآن، أما أنها آية من سورة الفاتحة هذا قول مرجح، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة ولم يبدأ إيش بسورة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، كما جاءت في حديث في كتاب سليمان عليه السلام حينما بعثه إلى اليمن إلى بلقيس، لما أن سليمان الله سبحانه وتعالى سخر له الجنود وسخر له الجن والإنس والطير والوحوش كلها يعني في خدمته، فتفقد الطير، يعني كان عليه الصلاة والسلام يتفقد هذه الجنود التي سخرها الله له، فتفقد الطير، يعني الطير قلت الطير ما هو طير واحد، يعني جنس الطيور، هذا معنى الطير، فتفقد الطير يعني جنس الطيور، فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني مكان الهدهد شاغل ما في أحد، قال وين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من غير، يعني هل أنا ما رأيته أم أنه غايب. علم أنه غايب، لأن في شيء محذوف في القرآن، شيء محذوف، علم أنه غايب، فقال لأعذب أنه عذابا شديدا. قيل أن العذاب الشديد أنه يحشره مع غير أهله، مع غير جنسه من الطيور، لأعذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة على أن غيابه هذا أنه العذر، وأنه ما تغيب يعني عن يعني بطاله كسر كذا. فمكث غير بعيد ما درى إلا والهدهد يأتي. فالهدهد مكث من سليمان غير بعيد، يعني هذا أدب الجلوس مع الملوك، الجلوس مع الملوك هكذا، ما تزحمهم وتأخذ أمكنتهم ولا تبعد عنهم بحيث أنهم لا يسمعون كلام، لا سير مكان بحيث أنك أنت لا زحمتهم وهم لا يخفى عليهم كلام. قال فمكث غير بعيد، فقال الهدهد لسليمان أحطت بما لم تحط به، يعني دريت عن شيء أنت ما دريت عنه، ما هو؟ قال جئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ هذه قبائل من قبائل اليمن، كان أتيتك من سبأ بنبأ، النبأ الخبر يقين. ما هو هذا النبأ؟ قال إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدهم هذا هدى، يعني اهتدى إليهم الهدهد هذا، وجدتها يسجدون ويسجدون للشمس، كيف وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لها يعني محطة الله، يعني إيش؟ لها حسن عظيم، وكل والحسن هذا فيه فتحات، فتحات وكل على حسب، يعني مسوّن طريقة هندسية بحيث أن الشمس في مطالعها تطلع كل يوم مع فتحة، ويسجدون للشمس عند طلوعها. وجدتها وقومها حسن مصحف، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سليمان عليه الصلاة والسلام قال سننظر أصدقت، يعني هل كنت صادق خبرك هذا أم كنت من الكاذبين. فكتب عليه الصلاة والسلام كتاب له، كتاب البلقيس وقومه وجماعته، فما اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ينظر. أخذ الكتاب، كتاب سليمان، وذهب به إلى إيش؟ إلى بلقيس، اسمها بلقيس هذه ملكة اليمن، ملكة اليمن هذه اسمها بلقيس. فألقى الكتاب إليهم، ألقى الكتاب إلى بلقيس وهي جالسة مع كبار قومها. لما ألقاه إليها قال لها، قالت يا إنه ألقي إلي كتاب كريم، تقوله الجماعة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا نص الكتاب، نص الكتاب إن الكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالآية فالبسملة هذه شوف كانت في الشرائع السابقة، يعني مشروع في الشرائع السابقة، كان من خطابات الملوك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مش يقول سليمان، قال ألا تعلوا علي، لا تتجبرون وتتكبرون وترتفعون، لا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني من قادين متبعين لي. هي ما استبدت برأيها، فقالت أي يا أيها الملأ، الملأ معناها الأشراف وأعيان البلاد، يسمون ملأ أعيان البلاد، يقول لهم الملأ. فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يعني أشيروا علي ماذا ترون في هذا الكتاب الذي جاء من سليمان، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد، ماني عاملة العمل ومسوي مدبرة تدبير إلا أنتم شاهدين، يعني حاضرين حتى تشهدون. وماذا ترون؟ قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تعمل، يعني هم كأنهم يعني عندهم ثقة كبيرة من رأيها ومن يعني قيادتها ومن حسن تدبيرها ومن حسن كذا، وهم يقولون لها، يقولون إيش لبلقيس، ها نحن أولو قوة، يعني من حيث القوة ومن حيث يعني الاستعداد ومن حيث يعني أداء، نحن أولو قوة وأولو بأس، يعني بأس يعني أقوي في القتال، وأولو بأس شديد والأمر إليك، اللي تدبرين عليه إحنا ماشيين فيه. والأمر فانظري ماذا تأمرين. قالت لهم، قالت إذا كنتم تقولون هكذا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا طريقتهم. إن الملوك إذا دخلوا قرية، قرية يعني بلد، هذا المراد بالقرية، إذا دخلوا قرية أفسدوها يعملوا ماذا؟ وجعلوا أعزة أهلها، جعلوا يعني الأعيان وعلية القوم يجعلهم هم الذليلين، حتى إنهم يشيخون، حتى يعملون ما يريدون، ما عندهم أحد ينازعهم ولا عندهم أحد يعارضهم، ما عندهم الناس إلا يبون من وراء. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها ذلة. قال الله هذا كلام، انتهى كلام بلقيس، كلام الله وكذلك يفعلون، هذا تصديق من الله البلقيس وكذلك يفعلون، هذا ما هو من كلام بلقيس، هذا من كلام الله. وكذا الأول كلامه الله ترجمه عنه، الله ترجمه عنه، وكذلك يفعلون، هذا تأييد من الله جل وعلا لما قالته بلقيس، قالت وكذلك يفعلون. طيب إيش أنت؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدي، مرسلة إلى سليمان، إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. نبي أول شيء نرسل له هدية ونشوف إيش يعني رده علينا. سوت له يقولون 10 لبنات من ذهب، وأرسلتها مع وفد من مع وفد أرسلته من اليمن من بلقيس مأرب إلى سليمان بالشام. سليمان نزل عليه الوحي أن بلقيس أنها سترسل لك يعني هدية من ذهب لبنات كذا كذا، أمر عفاريت الجن أنهم يصنعوا له معمل من طوب مثل معمل الطوب كل ذهب، خلوه على يمين الطريق وعلى شمال الطريق. لما جاء هذا الوفد معهم 10 لبنات من الذهب إلى معامل الذهب يعني خجلوا من هديتهم، هذا شافوها قليل ما يمشي. ولهذا قالوا واني قال فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، يعني تريدون انك تمدونني وتعطوني وتساعدوني بالمال، المدد يعني العطاء بعد العطاء، هذا المدد، اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. قال للوفد أرجع إليهم، أرجع إلى بلقيس والملأ اللي عنده، أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع الوفد مع هذه الوساط، الوساط من سليمان. سليمان عرف أنهم عاد لابد ما دام شافوا القوة وشافوا يعني كذا لابد أنهم يبون يجون وينقادون ويتبعون، ما لهم ما عندهم قدرة ولا عندهم يعني مقابلة. قال سليمان عليه الصلاة والسلام للحاضرين معه أيكم يأتيني بعرشها، لها عرشها العرش العظيم الذي قال الهدهد ولها عرش عظيم، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، مسلمين يعني منقادين وطائعين وكذا، من اليأتي؟ قال عفريت من قلنا أن الله سخر له الجن والعفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مقام حكمك هذا اللي يمكن يكون ساعة ساعتين، نروح لليمن غدوها شهر مسيرة شهرين ذهاب وأياب إحنا نجيبه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي يعني حضره أمين، ما أغير في الشيء ولا أخذ من الشيء. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفه هذا بواحد أسرع منه، ولهذا قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلف العلماء في من هو، والراجح أنه رجل صالح اسمه آصف هذا الذي عنده علم من الكتاب ويعلم اسم الله الأعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني قبل أنك تغمض بعينيك، قبل أن يرتد إليك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كيف يعني يختبرني ما عليه الصلاة والسلام قال هذا من قوتي أو هذا من عزي من عظمتي أو كذا، قال لا، قال أسند الأمر إلى الله، إلى الله، قال هذا من فضل رب، ما هو مني أنا ولا من قوة، وله يعني على من أجل كرامتي عليه، لا، ليختبرني، ليبلوني، يبلوني يعني يختبرني، ليبلوني أشكر أم أكفر. هل أنا أشكر نعمة الله اللي أعطاني هالقوة وأعطاني هالملك وأعطاني هالعظم لي، أم أني أكفر نعمة الله وغيرها أم أكفر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني إذا شكر الإنسان ما هو شكر ما هو رايح لله، على نفسك تشكر، يشكر الإنسان لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر ومن كفر فإن ربي غني كريم، ما هو بحال. جاء العرش وحضروه قبل أن يرتد إليه طرف، فقال نكروا لها عرشها، غيروا، غيروا بأشياء يعني بصباغوا ويأخذوا شيء ويدعوا شيء وكذا، نكروا غيروا عرشه، ننظر أتهتدي، يعني تعرفه ولا ما تعرفه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. جاءت بلقيس ومعها وفدها الكبير هذا، فلما جاءت قال قيل لها أهكذا عرشك؟ ما تفكر، يقولون، يقول المؤرخون أنه عليه 7 أبواب، باب وراء باب وقفاء، ولا تفكر أن أحد يقدر عليه أنه يجيبه، ولكن قالوا له أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، يعني شبيه فيه، كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، عرفت أنه هو، عرفت قدرة الله سبحانه وتعالى التي أعطاها سليمان، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني يعبدون الشمس، يعبدون الكواكب. قيل لها سليمان عليه الصلاة والسلام صار هو جنوده وأبهته كذا في مجلس كذا، وهي تبي تذهب إليه، فجعلوا تحتها نهرا يجري، وفوق هذا النهر قزاز ناعم ممرد، يعني أمنس ناعم، بحيث أن الإنسان إذا رآه ما يظن أنه ماء. قيل لها ادخل الصرح، اذهب إلى سليمان، فلما رأته حسبته لجة، حسبه ماء، حسب هذا من يجي، ما فكرت فوقه هالزجاج الصافي الناعم هذا، أين حسبته لجة، وكشفت عن ساقيها، كشفت عن ساقيها لتخوذ في الماء، لتخوذ في الماء. قالوا لها إنه صرح ممرد منعم ومجن من قوارير. قالت لما شافتها العظمة وما أعطى الله سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي، يعني بالكفر السابق، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وبهذا يعني صار حكمها، أبقاها سليمان على حكمها وتزوج بها، وصار يذهب إليها بالريح، قال يلا سخر له الريح رخاء حيث أصاب، رخاء يعني طيران لين، يعني مريح، ما فيه زعزع ولا فيه يعني طلوع ونزول كذا، رخاء حيث أصاب، يعني أي مكان يذهب إليه كانت تقله الريح، وكانت يذهب من الشام إلى اليمن الصبح ويعود في المساء، يعني غدوها شهر ورواحها شهر. فالمهم من هذا أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية من الفاتحة. المهم من هذا أن الإنسان في الصلاة بعدما يستفتح ويستعيد يقرأ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والراجح أنها مستحب، أنها مستحبة فقط، فإن قالها الإنسان فذاك، وإن لم يقولها فصلاته صحيحة. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن نزلت فصلا بين السور، تفصل بين سورة وسورة، القرآن 114 سورة، جاءت هذه البسملة هذه تفصل بين سورة وسورة، إلا سورة براءة، سورة التوبة فليس لها فليس لها بسملة. اختلف العلماء ليه ما لها بسملة، قال بعضهم لأنها سورة غضب، والسورة يعني نزلت في المنافقين، وهذا يعني فكانت عادة العرب إنه إذا كانت الخطبة يعني أتت يعني من أجل يعني التهديد والوعيد وذا، إنها لا تبتدأ لها ببسم الله ولا بالحمد لله. ولهذا ابتدأت السورة براءة من الله، براءة تبري من الله على المشركين، إن الله تبرى ورسوله من المشركين. بعضهم كذلك، وبعضهم يقول لا، إن الصحابة أرادوا أن يجعلوها مع سورة الأنفال سورة واحدة، سورة واحدة، فلا فصلوا بينها وبين سورة الأنفال بالبسملة. والسورتين كلهن يعني كل من السورتين كلهن يتحدث عن القتال. سورة الأنفال هذه تتحدث عن وقعة بدر وما جرى فيها، وسورة التوبة أيضا تتحدث عن البراءة من المشركين ومنابذتهم وإلغاء العهود بينهم وبين المسلمين، ثم تتحدث عن المنافقين وأعمالهم. على كل حال لأنه ليس لها بسملة فلا يشرع البسملة فيها، لا يشرع البسملة، ولا يشرع أنه يؤتى بدعاء ما شرع في أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كذا، هذا ما يشرع عند قراءة هذه السورة. من حين الإنسان ما ينتهي من سورة الأنفال يشرع بقراءة سورة براءة، هذا هو الأفضل. المهم من هذا أن أن أن أن البسملة في الفاتحة في الصلاة مشروعة، يعني مستحبة لا واجبة. قال غير براءة فيكره ابتداء، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة السرا، يعني لا للمأموم ولا للمنفرد ولا للإمام، أنه يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر السر، يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سر، يبسمل سر، هذا هو المستحب. ولو جهر ما في شيء، لو جهر ما يعني الصلاة صحيحة، لكن الاستحباب يكون ذلك سرا، فيسن ألا يجهر بشيء من ذلك. وليست البسملة من الفاتحة، يعني هذا هو الراجح، وتستحب عند كل فعل مهم، كل لأن في حديث وإن كان ليس بالقوي أنه أن أن أن أن يعني البسملة تكون في أول كل شيء، وكل تكون في كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال يعني أنه مهم، عند النوم وعند الأكل وعند الشرب وعند الجماع وعند دخول المنزل وعند دخول المسجد وعند كذا، يستحب الإنسان أنه يأتي بالبسملة. والبسملة بسم الله الباء هذه متعلقة بشيء محذوف، يتعلق بشيء محذوف، هذا المحذوف يقدر على حسب الحال، على حسب الحال، أقرأ ببسم الله، أصلي ببسم الله، أأكل ببسم الله، يعني على حسب حالتها. أين ثم يقرأ الفاتحة تامة، لو أخل منها بأقل شيء ما صحت الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن لا يخل بشيء منها. ثم يقرأ تامة بتشديداتها، تشديدات الشد هذه توضع على الحرف، والحرف المشدد هذا عن حرفه، الحرف المشدد عن حرفه، مثلا إذا كان الحرف مشدد وأنت ما شددته، أنت ما شددته كأنك ما قريت إلا حرف، الحمد لله رب هذه الباء هذه مشدد، لو ما شددها الإنسان وخففها صار كأنه يعني حذف حرف من الفاتحة، حذف أينما. الرحمن هذه مشددة، الرحيم مشددة، فيها 12 تشديد، لو ترك الواحد تشديدة منها ما صح الصلاة، لازم يأتي بالتشديد كل كامل، حتى أنه لأن أمس كما تقدم أن الحرف المشدد حرف. وهي ركن، يعني قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة، هذا هو الصحيح، لأن في حديث عبادة بن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورواية أخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، لكن اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول أنها ركن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وبعضهم يقول لا، إذا كان الإنسان مأموم فصلى فقراءة الإمام قراءة للمأموم بتكفي حتى في السرية، وهذا مذهب أبي حنيف ومذهب أحمد. وبعضهم يقول إن كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم القراءة، وإن كانت جهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا مذهب الإمام مالك يميل إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح. يعني فيه وإذا قرأ فأنصت، ولا معنى إن الإنسان يقرأ والإمام يقرأ، الإمام ما قرأ ولا رفع صوته بالقراءة إلا حتى يسمع المأموم، إذا كان هو يقرأ والمأموم يقرأ ما كان فيه فائدة. قال وهي ركن في كل ركعة فرض أو نفل، حتى ولو كانت نفل، النفل لها أحكام الفرض الذي يبطل الفريضة يبطل النافلة، إلا ما يعني ما استثني وخص بها. وهي أفضل سورة، يعني سورة البقرة سورة الفاتحة أفضل السور القرآن. يقولون إن الله سبحانه وتعالى أنزل 114 كتاب أنزلها من السماء على الأنبياء، وأن هذه 100 114 أنها مجموعة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور في هذه الكتب 4، وأن هذه الكتب مجموع معانيها وفضلها في القرآن اللي هي التوراة والإنجيل والزبور، وأن ما في القرآن أنه في سورة البقرة في سورة الفاتحة، يعني معناها أن سورة الفاتحة هذه خلاصة ما أنزل الله من الكتب. والله وإذا تدبرها الإنسان عرف أنها يعني أفضل السور، يبتديها الإنسان بالتحميد لله الحمد لله، ثم يثبت له المحامد كلها رب العالمين، يثبت له الربوبية، هذا توحيد الأسماء والصفات، وهذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا توحيد، هذا أيضا أثبت له الرحمة العامة الشاملة الرحمن، وأثبت له الرحمة الخاصة بعباده المؤمن الرحيم، وأثبت المعاد، وأثبت النبوة، وأثبت الاستعانة والتعبد، ثم جاء بأفضل دعاء اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، فأن تسأل الله تبارك وتعالى يهديك لهذا الصراط المستقيم، يهديك لهذا، وهذا هو الذي يوصل إلى خير الدنيا والآخرة. اقعد يا أخي، يوصل إلى خير الدنيا والآخرة، الصراط المستقيم هذا هو النجاة، والنجاة من عذاب الله، وهو الفوز بالجنة. اقعد يا أخي يا عبد. اهدنا الصراط المستقيم، ما فيه دعاء أفضل من هذا الدعاء، ما فيه دعاء أفضل من هذا الدعاء. فالإنسان مهما أعطي في هذه الدنيا من المال ومن الصحة ومن الأولاد ومن الجاه ومن كذا، هذا كله مصيره إلى الزوال، لكن ما يوصل إلى الصراط المستقيم من النعيم الأبدي، هذا هو غاية المطلوب، هو غاية ما يتمناه كل أحد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين صراط من هذا؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. ما في أعظم من هذه النعمة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي أنعم الله عليه، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، وهم اليهود وأشياعهم، من عرف الحق وترك الحق، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين هم الذين لا يعرفون الحق، وهم النصارى لا يعرفون. فالإنسان يسأل الله الهداية للصراط المستقيم، ويستعيد بمن عرف الحق ولم يتبعه، ويستعيد بحال الذي لا يعرف الحق. يعني هذا دعاء ما أنفع الأدعية. ولهذا من يعني من فضل الله على عباده، ومن تجسد أنه جعلنا نكرر في كل صلاة، في كل صلاة نكرر هذا الدعاء ونسأله ونسأل الله تبارك وتعالى إياه، لأنه أفضل دعاء وأجمع دعاء وأكمل دعاء، ما في شيء مثل دعاء الفاتح. ومن هذا صارت سورة الفاتحة هي أفضل سورة من سور القرآن. وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، آية الكرسي أعظم آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، أعظم آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ما هي أعظم آية في القرآن؟ ما هي أعظم آية في القرآن؟ ففكر أبي رضي الله عنه فقال: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب النبي على صدره قال: يهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هذا علم إن هذه اللي هي سورة آية الكرسي إنها أعظم آية من آية القرآن. الكلام يفضل ويحسن من أجل معانيه، الحروف واحدة، الحروف ما بي حرف أفضل من حرف، لكن تعظم هذه الأمور، تعظم هذه الأشياء بفضل معانيها، فلا فضلت سورة آية